قد وفينا بما نوينا وحقق الله ما ارتجينا. صحوتنا مستمرة، صحوة عقل وصحوة ضمير. انتظرونا في رمضان يوميا على قنوات روتانا.